الجنة أشرفت علمت نفس ما أحضرت. كان القياس اللغوي أو الأسلوب اللغوي يقتضي علمت نفس ما أخبر لها، إنما قال علمت نفس ما أحضرت، كأن النفس هي اللي أحضرت، مع أن النفس ما لهاش عمل الآن، بل النفس مرادة على ما يحدث الآن. أم قال لك لأن الله لم يحضره لها وليس لها به دخل، لأنها لو لم تفعل لما حضر، فكأنها هي التي بما فعلته سابقا هي التي أحضرت. دي يدينا صورة عن إن ساعة الفعل يتردد بين فاعله الحقيقي وبين الفاعل المعنوي المشارك الملابس، يصح نسبة الفعل الاثنين. وذلك شرحنا به عندما قلنا قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب إيه؟ ما هو كتب الله عليكم الصيام أو كتبت الصيام. ليه جاء ما يسمى فاهم فاعله إلى ما لم يسمى فاعله، يعني من المعلوم إلى كتب. أم قال لك لأن الكتابة دي مش ربنا كتب كده من عنده، ده ما كتب عليك إلا لأنك التزمت بالإيمان، فالتزمت بالإيمان أنك أمنت دخلت في العهد، أنا أمنت يا رب، ويقول يا من آمن أنا كتبت على كده، أنا لوحدي ما كتبتش على كل الناس، إن ما آمنش بيا ما كتبتش، يبقى بإيمانك دي صرت طرفا في العهد. وما دام صرت طرفا في العقد يبقى ان كتب عليك شيء فانت شريك في الكتابه. كذلك علمت نفسه ما احضرت، يروح السياق يقول ما احضر لها، نقول له لا ما احضرت، لانه لم يحضر لها شيء لا علاقه لها به، وانما احضر لها شيء لها علاقه بها وانها الذي فعلت، ولو لم تفعل لما حضرت، فكانها شريكه في عمليه الايه؟ في عمليه الاحضار. علمت نفسه ما احضرت. وعلمت كله علم ايه بقى؟ علم حق اليقين. وإلا فهي برضه علمت، المؤمن عالم بأنه كذا وأن ربنا هيعمل له كذا وإنه كذا وإنه كذا، يبقى العلم هنا ايه؟ أو إن كان العلم بالنسبة لمن كان لا يعلم، يبقى علم ايه هنا؟ ولا ما كانش عنده صورة خالص، يبقى نقول أنت ما رضيتش بعلم الصورة. خدت بالك؟ خذ علم الايه؟ العلم وعلم الحقيقة، ما دام ما رضيتش بها، وتبقى أنت اللي اخترت، لأن أنت لم تنتفع بعلم الصورة، لو انتفعت بعلم الصورة ما كنتش تيجي اليوم في النار. علمت نفس الايه؟ ما أحضرت، وبعد أن كان الأمر مبهما أو بعد أن كان الأمر مغفولا عنه أصبح واضحا، وأصبح مذكورا بحيث لا يستطيع واحد أن ينكر أي شيء من هذه الأشياء التي كان قد فعلها. علمت نفس ما أحضرت، ثم تنتقل الصورة بعد ذلك إلى الغرض الثاني بالأسلوب الثاني. والغرض الثاني بعد تضخيم الغاية، هذا التضخيم والتخويف منها، غاية التخويف، وإننا لا تغتروا بثبات هذا الوجود أمامكم ولا برقابة هذه الموجودات، فإن سيأتي عليها فترة تكون لا شيء ويعمل ثورة في الكون وانقلاب في الوجود، وكل الشيء اللي انت قلته ده هيضيع. يبقى ضخم لنا الغاية، فلما ضخم لنا الغاية لفتنا إلى أن نستعد لهذه الغاية بالوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي منهج الله، ومنهج الله كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا بالوحي. الوحي مرحل كام؟ مصطفى من الملائكة يعطي، يأخذ من الله ليعطي مصطفى من البشر، والمصطفى من البشر ليبلغنا. إذا فكان ولا بد أن يعالج الأمر بذلك بتلك الصورة. فقال فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس. يقسم الحق سبحانه وتعالى بنفس القسم، هنا بيقول لا أقسم، ما قالش أقسم، لأنه لما يحب يقسم ما يجيبش مادة القسم أبدا، يقول مثلا والطور وكتاب مسطور، ما يقولش أقسم بالطور. فإذا شاء الله القسم لم يأتي بمادة القسم، وإنما حين يمسي يأتي بمادة القسم. هنا الصورة ظاهرها نفي لا أقسم، وفي حقيقتها شيء فوق القسم، بدليل انه له جواب. فلو ما كانش لو كان هو لا يقسم فكيف ياتي بجواب القسم؟ فلا اقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول كريم. يا رب هذا جواب قسم، وانت قلت لا اقسم، فازاي جبتي هذا القسم؟ يقول لك لا، هذا نفس للقسم بآكد من القسم، يبقى عايز جواب. أي معناه أنا لا أقسم على ذلك الشيء. ليه؟ قال لك لأن القسم على الشيء معناه اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار. اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار. أنت ما تقسمش لواحد، أنت تيجي لواحد كده أول ما تيجي تقول له، تقول له والله العظيم ثلاثة إن فلان زرني، أول كلام كده تقول له ما هو معقول هذا الكلام. تقول له فلان زرني شفت عليه كده، أقول له والله إنه زرني. يمكن والله الذي لا إله إلا هو إن فلان زرني. الله، إذا تأكيد القسم ده نوع من التأكيد، ما يجيش لخالد جيب له أبدا. ما تتبيش واحد كده وتقعد تحلف له منه. الله، إذا فمعنى تأكيد الأمر بالقسم معناه وجود شبهة عند المخاطب، هذه الشبهة أنت تريد أن تدفعها بالقسم. مثلا لأن وجه البينة على الأشياء إما بينة وإما يمين، فربنا بين بالبينات علشان يستوفي وسائل الإقناع والبرهان قبل بينات وقبل قسم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، قد كان كافيكم أن أقول أنا إن ذلك حصل ولا تحرجون إلى أن أقسم ولا أحد، ده كافي. لكن أنتم ما كفكوا الزاد، فأنا تركتكم يا خلقي في توكيد الأشياء إيه؟ يا بينة يا أمين، فأنا جبت البينة وجبت الإيه؟ وجبت اليمين علشان ما يبقاش لكم إيه؟ نعم. لكن في أشياء إن أنا لا أقسم عليها لأنها من الوضوح بحيث لو اتجه ذهنك إليها لاقتنعت بها ولا تخرج إلى القسم، ولو أنني كنت مقسما عليها لأقسمت بكذا وكذا وكذا. فحين يقول لا أقسم، فلا أقسم بالكنس الجوار، الكنس معناه أن الأمر الذي أقسم عليه اللي هو جواب القسم أمر واضح ووضوحه بحيث لا يحتاج المخاطب فيه إلى أن يقسم عليه السامع. ولكن أنا لو كنت مقسما لأقسمت بالخنة الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. بتشوفه بعدين تغيب عنك. الله، إذا حسك ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق، وما دام حسك ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق، يبقى يجب أنك إذا حدثت بشيء لا يقع تحت حسك، يبقى ما تبتلعش وتقول لا مش موجود. فاحنا نغيبه عنك ونظهره، نظهره علشان تعرف أنه كان موجود، ونغيبه علشان تعرف أنه مش الحس هو كل شيء. ليه؟ لأن عينك مش محيطة بكل آفاق الوجود، وإذا كانت عينك لم تحط بكل آفاق الوجود الحسية، فالوجودات المعنوية كيف تدخلها تحت نطاق حسك؟ ما تدخلش بقى تحت نطاق حسك. يبقى انت لما تيجي مثلا انت انسان وبتقول الروح فيك وعمال بتتحرك، ومجرد ما تخرج الروح بتبقى رنة. طيب الروح اللي هي بتدير الجسم ده وتدير الحركة والحياة والحس والفهم والى اخره، كل مظاهر الحياة واثرها لله، طب شكلها ايه؟ شفته؟ سمعته؟ شمته؟ ذقته؟ لمسته؟ ما فيش أي وسيلة من وسائل الحس، وهي مع ذلك موجودة. إذا لما نحدثك بقى أن في إله وراء الكون هو الذي تدبيره وحركته وإلى آخره، أنت ما بتشوفوش، يبقى تخزع على عرضك تقول ده عنصر مخلوق له لم يدخل تحت قدرته ورؤيته. عنصر مخلوق له لم يدخل تحت قدرته ورؤيته. فإذا كان بعض مخلوقاته لا يدخل تحت نطاق رؤيته، فكيف يكون الخالق؟ ومعنى ذلك تيجي تقول له مثلا طيب الروح دي في ودنك ولا في انفك ولا في كتفك ولا في ظهرك؟ ليس مكان اولى بها من مكان. فلما تقول لك ان الحق سبحانه وتعالى ما تحددش مكانه، يبقى صح الكلام ده كلام معقول. يبقى اذا لما يقول فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس، والكنس والجوار الكنس دي كلها لما تظهر منه انك دي علامات ابتداء، علامات ابتداء. العلامات الابتداء دي لها صلة بالوحي، لأن الوحي جاي علشان يهدي. دي بتهتدي بها في إيه؟ في ظلمات المحدثات، ودك بتهتدي بها في ظلمات المعنويات. يبقى إذا فالعلاقة كائنة بين القسم وبين المقسم عليه.